بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فعلم الحديث من العلوم الشريفة، لأن هذا العلم له تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول صلوات ربي وسلامه عليه الذي هو وحي من الله عز وجل، فهو دين وإيمان وإسلام. لذلك العلماء اهتموا بالحديث اهتمام زائد، وجمعوا الأحاديث التي وصلت إليهم ودققوا فيها وبحثوا فيها وفتشوا فيها حتى خرجوا بهذا العلم، علم مصطلح الحديث. وهذا العلم يعني نتدارسه حتى نعرف الحقيقة، نعرف العلم، ونعرف العلماء، نعرف هذا الدين وكيف وصل إلينا. الأحاديث وصلت إلينا بالإسناد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، والصحابي يسمع الحديث ويبلغ للتابعي، والتابعي يبلغ لتابعي التابعين، والجيل الثالث يبلغها للجيل الرابع، حتى جاءت أجيال، الأجيال الخامسة والسادسة، فسجلت هذه الروايات وكتبتها، فوصل إلينا الحديث مسندا. يعني أي مسند؟ يعني واحد سمع من واحد سمع من واحد سمع من واحد، ولما يجي واحد يقول الحديث كان لازم يقول قدام الناس حدثني فلان العالم الشيخ بتاعه، الذي سمع من فلان، الذي سمع من فلان، الذي سمع من فلان، لحد ما يوصلوا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت الطريقة، يعني ما حدش كان بيقعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الحديث، لا، ده كان اللي يقعد يقول أي حديث لازم يبدأه الأول يقول حدثني فلان وفلان شيخه، الذي سمع من فلان، يعني هو عارف شيخه سمع من مين، وشيخ شيخه سمع من مين، هو اللي بيقول الحديث عارف كل السلسلة دي، عارف الحديث وصله ازاي. لو ستة سمعوا من بعض يبقى عارف الستة دول، وبعدين عنده حديث تاني وصله من ستة تانيين، يكون النبي قال الحديث وصحابي سمعوا، ده حديث تاني. وقالوا لحد من التابعين مختلف, وذا نقلوا لحد من تابعي التابعين مختلف, وهكذا. يبقى عارف السكة دي الست انفار اللي جي بيهم الحديث الفلاني, والست انفار او الخمس انفار اللي جي بيهم الحديث التاني, وهكذا. فتلاقي العالم كان حافظ آلاف الأحاديث بالأسانيد. ياه, عارف ده عن ده عن ده عن ده, كل حديث عارف سكته وصلت ازاي. فكانوا يسألوا, يسأل شيخه أو الشيخ يقول أنا سمعت من فلان. فهذا العلم وصل إلينا بتدقيق وتحري وتمحيص, وهذا العلم لا يوجد إلا عند المسلمين دون بقية أمم الأرض. هذا العلم وهذه الطريقة لا توجد إلا عند المسلمين, والحمد لله رب العالمين. طيب, لما العلماء حفظوا الأحاديث بالسلسلة بتاعتها, والسلسلة عرفنا أن اسمها إيه؟ السند. يبقى السند هو سلسلة الرواة جيل عن جيل. يبقى احنا دلوقتي بنقول الحديث, العلماء حفظوا الحديث بالسند. ايه هو السند؟ السلسلة كلها. فاول ما نقول بعد كده السند, يبقى انت عارف السلسلة الرجال الخمسة ستة اللي وصلوا الحديث, والخمسة ستة التانيين اللي وصلوا الحديث تاني, وخمسة ستة وصلوا الحديث تالت, عشرات مئات آلاف الأحاديث نقلت إلينا بالسلسلة بالسلاسل بالسند يعني. فلما العلماء جم يدققوا في السند, قسموا لنا الأحاديث زي ما قلنا المرة اللي فاتت من ناحية المتحدث. قالوا لنا إن في أربع أنواع: الحديث القدسي, المتحدث هو الله, حديث المرفوع, المتحدث هو النبي صلوات ربي وسلامه عليه, حديث الموقوف, المتحدث هو الصحابي, والحديث الموقوف المقطوع اللي هو تحدث به التابعي. وبعدين لما قعدوا يبصوا في السلسلة, لقوا السلسلة دي أحيانا بتكون طويلة, يعني ست انفار يعني نقلوا الحديث لبعض, وأحيانا تكون خمسة, يكون واحد مثلا عصر جيلين من المحدثين, وأحيانا تكون السلسلة سبعة, وأحيانا تكون أربعة أو ثلاثة. فالسلسلة ممكن تبقى طويلة وتبقى قصيرة, والموضوع ده هنرجع له تاني. السلسلة ايه دي؟ حاجة اسمها الاسناد العالي والاسناد النازل. الاسناد العالي لما يكون العدد فيه صغير, والاسناد النازل لما يكون فيه العدد كتير. وبعض العلماء كان يجيله الحديث اللي فيه خمسة ستة في السند, وعارف ان الحديث ده له طرق تاني مختصرة, يعني انا احكي لكم مثال مثلا عن الواقع بتاعنا عشان تعرف الاسناد العالي والنازل. احنا عندنا في الدخيلة الشيخ أسامة الأباصيري حفظ الله تعالى, مع سند من الشيخة أم السعد رحمة الله عليه, سند متصل. فأنا ممكن أعمل أروح للشيخ أسامة وأقول له هقرأ عليك القرآن وتصححه لي واخد منك إجازة, يبقى السند بتاعي أقول حدثني الشيخ أسامة عن أم السعد. وممكن أقول طب ما أنا اختصر راوي في السلسلة وأروح لأم السعد على طول, يبقى معايا اسناد عالي. الاسناد العالي اللي هو المختصر اللي هو 22. طيب عرفت الاسناد العالي؟ في بعض العلماء كان يهتم أو بالاسناد العالي ليه؟ عشان يقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بدل ما يكون بيني وبين الرسول 22 واحد، طب ما انا اخليهم 21 واحد يبقى قربت من الرسول. ده شرف، ده فضل. من ناحيه العدد بتاع السلسله لما يكون طويل اسمه الاسناد ايه؟ النازل. ولما يكون قليل اسمه الاسناد العالي. بس دي ده مش موضوعنا، بس هو جه الذكر ايه طالما بدانا نتكلم. انما العلماء بداوا يبصوا للعدد من ناحيه كل طبقه، كل طبقه اللي روى الحديث ده كم واحد. فلما يلاقوا كتير من الصحابه رووا كتير من التابعين، لكتير من تابع التابعين، كتير لتابع التابعين، فيروا الحديث ده اسمه متواتر. لازم يكون في كل طبقه اربعه على الاقل. وبعدين لقوا في روايات ان كل طبقه فيها ايه ثلاثه، وكل واحد من ثلاثه رواه ثلاثه، كل واحد من ثلاثه رواه ثلاثه، لحد ما وصل الامام البخاري او مسلم او ابو داود او النسائي او الامام احمد او الامام مالك او الائمه يعني. فقالوا الحديث ده يا اما متواتر يا اما احاد. المتواتر لما يكون اكتر من اربعه في كل طبقه يسموه متواتر، لما يكون اقل من اربعه يسموه احاد. الاحاد بقى ده ايه؟ لما يكون ثلاثه في كل طبقه يسموه ايه؟ مشهور. لما يكون اثنين عن اثنين عن اثنين يسموه ايه؟ عزيز. ولما يكون واحد في كل طبقه او واحد في طبقه يسموه ايه؟ غريب. ده قلناه امبارح. وبعدين لما بصوا في احوال الرواه، احوال الرواه، ان في رواه يعني بيهتموا قوي لما يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان فهو صادق وثقه، خد كلامه ايه وانت مغمض. وفي واحد لا، ممكن يكذب، يقول حدثني فلان وهو ما حدثوش. ماشي. فبداوا يقولوا ايه؟ في حاجه اسمها سند متصل. يعني ايه سند متصل؟ يعني تاكدوا ان فلان عاش واتقابل مع شيخه وسمع منه، وشيخه قال حدثني فلان، يتاكدوا ان ايه؟ ان عصره وسمع منه، وكل شيخ يتاكدوا ان هو ايه؟ عاصر اللي فوق منه سمع منه، قبله وسمع منه، قبله وسمع منه، قبله وسمع منه، فيقولوا السند ده متصل. وساعات واحد في السكه يقول انا سمعت من فلان، والعلماء لما يفتشوا وراه يلاقوا لا ما سمعش منه، فيقولوا السند ده ايه؟ منقطع. يبقى الحديث علشان يبقى صحيح مقبول يقبلوه لازم يكون في اتصال السند. يعني زي ما قلت لك لما دققوا في احوال الرواه، ده حالته ايه وده حالته ايه وده حالته ايه وده حالته ايه، بدا يقولوا ده احواله الايمانيه ايه؟ ثقه، صدوق، عدل، في صفات كثيره جدا وصادق. لما يقول حدثني فلان يبقى فعلا اتقابلوا مع بعض وسمعوا من بعض، فده يسموه السند المتصل. وده اول شرط من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند. اتصال السند يعني يكون مثلا انا سمعت من شيخي، يكونوا بحثوا وتحروا عن تاريخ ميلادي وتاريخ وفاتي وتاريخ ميلاد الشيخ وتاريخ وفاته والرحلات اللي قاب بيها كل شيخ، اتقابلوا ولا لا؟ وحتى لو اتقابلوا هل انا صادق لما اقول حدثني فلان؟ يبقى انا صادق، لانه ممكن اكون عاصرنا بعض، يعني كنا في زمن واحد وفي بلد واحده بس ما خدتش منه. ساعات واحد مثلا يقول كلمه، يا عم جبتها منين؟ يقول ده عن الشيخ ياسر. هو أنت رحت؟ يقول لك لا، ده أنا الأخ فلان قال لي. ما أنت قلت عن الشيخ ياسر، قول الأخ فلان قال عن الشيخ ياسر كذا، فهو موجود والاثنين معاصرين لبعض بس ما سمعوش من بعض، ما تقابلوش حتى، بس واحد كذب قال عن فلان هو كذاب. فده يدخلنا في موضوع تاني، عشان يبقى الحديث صحيح لازم يكون الراوي عدل. لما يقول حدثني فلان يبقى صادق. العدالة دي يا جماعة ان يكون صادق وما يكونش ارتكب فسق ذنوب كبائر. نازم العلماء تحروا فقالوا لا، بتوع الكبائر دول صادق بالصادق خلاص. فلازم يكون الراوي عدل، وكمان اشترطوا ان يكون ضابط. يعني ايه ضابط؟ يعني حافظ الكلام بالظبط، ما يغيرش كلمه مكان كلمه ولا حرف مكان حرف. كذلك التشكيل لازم يكون ايه؟ حافظ الحديث بالتشكيل، ما بينساش، لان ممكن واحد يبقى صادق بس يقول لك انا بنسى. خلي بالك انا ايه، انا بنسى ساعات بنسى. طب بتنسى؟ انت صادق، انت مش كذاب، بس ممكن تقول حديث غلط وانت بس ناسي، انت ما تعمدتش الكذب بس بتنسى. يبقى ما ينفعش، لازم يكون ضابط، لازم يكون عدل ويكون ايه؟ ضابط. يعني ايه ضابط؟ متقن، بيحفظ كويس، الذاكره عنده قويه جدا. الله. وايه تاني؟ ويقولوا كمان الحديث اللي يقوله ما يكونش شاذ عن بقيه الروايات. تلاقي موضوع معين في روايات كلها شبه بعض، ويجي واحد صادق وحافظ وضابط وكل حاجه ويجيب لنا نفس الحديث وحديث صحيح بس مخالف لكل الروايات دي. فالعلماء يقولوا هذا الحديث شاذ، شاذ، صح السند متصل وكل الشروط موجوده بس شاذ. لما فتشنا في كل الروايات كلها بتقول حاجه معينه الا ده. احنا هو ما عرفناش فين فين نرد ازاي، فيقولوا هذا حديث شاذ. واحيانا يكون الحديث فيه علة لا يفطن اليها الا العلماء المتقنين. يعني اللي هو ذكي جدا ومنتبه جدا وشارب العلم ده لما يبص في الحديث يقول لك فيه علة. ايه العلة؟ ايه انواع العلة؟ كتير، بس احنا ايه، خلينا دلوقتي ماشيين واحدة واحدة. اذا عشان العلماء يقولوا هذا الحديث صحيح لازم يكون فيه 5 شروط، ما تنساهمش، 5 على عدد صوابع الايد الواحدة. اول حاجة ان يكون متصل السند، تاني حاجة ان يكون الرواه عدول، وتالت حاجة ان يكون عندهم الضبط، ورابع حاجة ان ما يكونش هذا الحديث شاذ مخالف لغيره من الروايات، وما يكونش فيه علة. نقول تاني واحنا بنراجع وبنحفظ، واحنا الحمد لله ما وراناش حاجة، ولا ايه؟ ورانا حاجة؟ ادينا لا، احنا عندنا مقرر مستعجلين نخلصه عشان الامتحانات، ولا عندنا يعني احنا بالراحة والتكرار بيعلم الشطار، وادينا بنكرر وبنحفظ. نقول تاني الحديث عشان يبقى صحيح لازم يبقى فيه 5 شرط؟ 5. أول حاجة اتصال السند، موصول موصول موصول موصول. نعرفها ازاي دي؟ زي ما قلت لك العلماء دققوا وبحثوا بحث شديد جدا لحد ما عرفوا ازاي يعرفوا السند ده متصل ولا مش متصل. وده موضوع احنا هنتكلم فيه، بس دي المقدمة. نمرة اثنين، اشترطوا ان عشان يقولوا على الحديث ده صح عدالة الرواة. يعني الراوي يبقى عدل، عدل يعني صادق، وعدل يعني ما عنده، ليس عنده فسق، ما عندهش كبائر. أحواله الإيمانية جيدة، دينه، ورعه، تقواه جيدة، ده يقوله ده عدل. الشرط الثالث قالوا لازم يكون كمان بالإضافة لكل ده ضابط، يعني شديد الحفظ، متقن، قوي الذاكرة، يضبط الكلمات ويضبط التشكيل. التشكيل، لأن التشكيل ده بيفرق من كلمة للتانية، بيغير المعنى أحيانا. فلازم يقولوا إن العالم ده عشان نقول الحديث بتاعه، السلسلة الستة دول اللي قالوا عن فلان وحدثنا فلان وروح قالوا حديث، لازم يكونوا الستة دول متصلين وكلهم عدول وكلهم إيه؟ ضابطين، كلهم حفظهم جيد جدا. طب ده عرفوها ازاي؟ ده بحث، ده موضوع. وقالوا كمان افرض بقى عندنا سند متصل والرواة عدول وضابطين، بس لقينا رواية مخالفة لروايات كتيرة جدا كلها، والرواية دي صحيحة وكل الروايات تانية صحيحة، ومش عارفين نجمع بينهم. ما لازم برضو بيحاولوا يجمعوا بين الروايات، وما عرفناش نجمع بينهم، لأن لو جمعت بينهم لازم هتلغي حاجة أو هتهدم قاعدة مستقرة أو حكم مستقر. فقالوا خلاص نقول على الرواية دي شاذة، وده من ضمن إيه؟ لأن احنا كنا بنقول إيه؟ الحديث مقبول ومردود، فينزلوا الحديث يخلوه مردود مع أنه صحيح بس يردوه. لا، نص مخالف. في روايات كلها في نصوص معينة ورواية بنص تاني، مش عارفين نجمع بين الروايات دي ودي، فيقولوا ده حديث شاذ، ولازم يكون ايه؟ سالم من العلل او العلة. طيب لو حاجة من الاربع من الخمسة دول مش موجودة، طلعوا لنا تقسيمة تانية للأحاديث. قالوا الحديث المقبول يا إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره. الصحيح لذاته لازم يكون الخمسة دول موجودين في أعلى درجاتهم بقوة، يقول هذا الحديث صحيح بذاته. والحديث الصحيح لغيره ان بيكون في أربعة من الخمسة دول موجودين ونص الشرط الخامس. بس خد بالك انا هشاور لك على الشرط الخامس. يعني ايه؟ يعني يكون السند متصل، الراوي في حاجة مش عارفينها. يعني مثلا يكون مستور الحال، مستور لا حد قال عنه ارتكب فسق ولا حد قال عنه ان ده كان تقي، مستور ما تشهرش كتير ومحدش يتكلم عنه، لا قالوا عنه ده كان مؤمن وكان تقي وكان ورع وكان ما قالوش كده، ولا حد جاب سيرته ان هو فاسق. فده وبقيت الأربعة ايه؟ وضابط وما شذش في الرواية ولا الرواية فيها اي علة غير ان الشرط التاني ده ايه؟ موجود، ما هو مش فاسق ولا كذاب، يعني لا متهم بالكذب ولا بالوضع ولا بالفسق ولا اي حاجة. فيقولوا هذا الحديث حسن هذا الحديث صحيح لغيره، بشرط ان يجي لنا نفس الحديث من طريق تاني يكون ايه متصل السند والراوي عدل، بس الضبط بتاعه ايه؟ قال لك ده كان بيحفظ نص نص، هو نفس الحديث جلنا من سكة في 4 شروط والخامس ايه؟ لا مش ضعيف، نص نص. وجلنا نفس الحديث برضو من طريق تاني في 5 شروط موجودين، بس الخامس تاني غير الخامس في المجموعة الأولانية، في ايه برضو ايه نص نص، فيجمعوا الرواية دي مع الرواية دي يقولوا هذا صحيح لإيه؟ لغيره. الشباب كده ايه واضح الموضوع، سامحونا انتوا جيتوا في حاجة عايزك التمهيد من الاول، مش مشاكل، ولذلك هنرجع عشان حاسس الموضوع بقى صعب، نرجع تاني. الحديث الصحيح لذاته لازم فيه 5 ايه شروط، ها في قمتها. طيب الحديث الصحيح برضو بس مش بذاته لغيره، يقولوا برضو فيه 5 شروط، بس الشرط الثاني موجود نص نص وبقية الأربعة موجودين قمة، ويجي لنا نفس الحديث من رواية تانية بأشخاص تانيين، نفس الرواية بأشخاص تانيين برضو فيها 5 شروط، بس ايه في شرط من 5 غير اللي في الحديث الأولاني نص نص، يجمعوا الرواية دي مع الرواية دي يقولوا يبقى الحديث ده المتن ده صحيح لغيره، الرواية دي صحة دي والرواية دي صحة ايه دي. سهل كده يا جماعة؟ انا حاسس ان ايه تمام كده الحمد لله. طيب جم لقوا الحديث الحسن ان في 4 شروط موجودين والخامس ضعيف، ازاي يجوا على الحديث يقولوا الى 4 موجودين، يجي على العدالة بتاعت الراوي وحد اتكلم فيه كلمة جرحه، بس جرح ايه صغير كده لطه، يا لا ده كده ضعيف، ده كده الحديث ده هو مش صحيح، ليس صحيحا مش صحيح، بس لقوا الحديث ده هو برضو جه من سكة تانية، 6 تانيين جابوا الحديث ده هو ولقينا فيه الـ4 شروط موجودين والخامس برضو ايه جه على الضبط ولقينا ايه برضو بينسى، سكة تانية فيها واحد بينسى والسكة الأولانية فيها واحد ايه يعني مجروح جرح صغير، عندنا سكة اهي وسكة اهي. اما اللي فيه 4 يقولوا ان ده حديث حسن، حسن لذاته، حاجة مش صحيح بس نزل نصها شوية. ولما يجيب الرواية دي مع الرواية دي يقولوا حسن ايه لغيره، خلاص ويقبلوا الرواية دي، يبقى الصحيح الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره، دول كلهم في المقبول من الأحاديث، لما قبلوها وخدوا الأحكام اللي فيها وطبقوا الأحكام يعمل بها. جم بقى على شوية حاجات قالوا لا الحديث ده ما ينفعش، السند لما دوروا فيه لقوا فيه شوية حاجات تخلي الحديث مردود، والحديث المردود قالوا عليه ضعيف، قالوا نسميه ضعيف، فقالوا بقى فيه ضعيف عشان في حاجة في السند، او ضعيف عشان حاجة في الرواة في العدالة بتاعتهم، او ضعيف عشان في حاجة في الضبط بتاعهم، ودي انواع بقى. او ضعيف علشان في شذوذ، هو ما يسموش بقى ضعيف، يسموه مردود، زي ما احنا كاتبين مقبول ومردود، يردوا الرواية الشاذة والمعلولة. طيب واحدة واحدة يا جماعة، ويعني اصبروا عليه شوية. الحديث اللي فيه حاجة من ناحية السند، اللي فيه حاجة من ناحية السند، لقوا العلماء ان ساعات بتجيلنا الرواية وما فيهاش اسم الصحابي، حد من جيل التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الصحابي مش مذكور، يقولوا هذا الحديث اسمه مرسل. اسمه ايه؟ مرسل، عشان في واحد في السند مش موجود. ها؟ نعم. لا احنا نسميه مرسل، هو مقطوع برضو، بس خليه دلوقتي نسميه اللي مش موجود فيه الصحابي، يبقى ناقص واحد في السلسلة، فالعلماء يسموه ايه؟ مرسل. طيب ساعات تلاقي الحديث ماشي كويس جدا، بس التابعي اللي مش موجود هو اللي سقط. لما التابعي يسقط يسموه منقطع. منقطع قطع. ولما اتنين في السلسلة يتقطعوا ورا بعض يسموه معضل. السلسلة فيها ستة، لو اتنين مش موجودين والاربعة موجودين بس واحد كذب وما جابش سيرة الاتنين الملغيين دول، دلس. نفترض ان انا عصرت الشيخ بتاع ام السعد، عشان نجيب بقى ايه كده، عصرته يعني عيش، يعني انا كنت موجود وموجود بس انا ما سمعتش منه، انا سمعت من ام السعد او من الشيخ اسامه، بس احيانا اروح جاي مدلس، اروح جاي مسقط الشيخ اسامه وام السعد واقول ان انا سمعت من الشيخ الكبير ان انا عصرته، والناس عارفين ان انا كنت موجود وهو موجود، فاروح جاي مسقط اتنين. اللي عارف ان انا ما قابلتوش، اللي عارف يقول ده ايه؟ يقول ايه؟ معضل، السند ده معضل. واللي مش عارف هيقول السند متصل، صح ولا ايه؟ وانا مسقط اتنين، ده انا مسقط اتنين لغيتهم. ليه بقى لغيتهم؟ لاسباب كتيره جدا مش وقتها يعني. ساعات كده اكون عايز اتباهى قدام حد، اروح جاي قايل كبير، اتباهى كده، اقول ده انا معايا سند عالي وانا كذبت، رحت جاي لغي اتنين في السكه، واللي ما يعرفش يقول يا ده السند انت معاك سند متصل. اللي بيدقق بقى يقول لي تعالى انا عمري ما شفتك هناك، وانت لا يمكن تكون قابلته علشان ده احواله كذا كذا كذا، ما كانش بيقابل الا فلان وفلان، وما كانش بيروح الا كذا، وفي التاريخ اللي انت بتقول عليه ده مكان، ده كان خارج البلد، ده كان بيدرس في حته تانيه، قابلته امتى؟ يقعدوا يدرسوا لحد ما يعرفوا ان انا مسقط ايه؟ اتنين. يقولوا الحديث ده اسمه ايه؟ معضل. كده ماشيين كده. طيب وساعات اروح جاي مسقط السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انا ايه عندي السند، بس انا يعني اختصرت كده ايه، فالعلماء يسموه معلق. معلق متعلق يعني ايه؟ أنا يعني طرف في السلسلة آخر واحد، روح جاي قايل إيه أول واحد في السلسلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أما المعضل من قسم الضعيف، ضعيف. لا، أما اللي بيصححه يبقى مش عارف، يجي بقى المدقق يقول له أنت غلطان في التصحيح ده، ده أنت فايتك، ده في اتنين سقطين. معضل. لا خلاص، اللي ما انا اقول لك بقى اللي صححه نقول له انت واهم، انت فايتك حاجه، انت ما عرفتش احوال الرواه. نقول له لا، نعمل كتاب تاني ودول الحديث اللي صححه فلان ده معضل. ليه؟ لان انا اكتشفت كذا كذا كذا كذا، انا دققت وهو ما دققش. اروح جاي ايه اقول لا ده معضل علشان انت ما عرفتش الاحوال. انا عارف التواريخ كويس وعارف قصه ده وقصه ده، واتحريت وانت كان في حاجه فاتتك انت قابلتها كده ايه ما انتبهتش ليها. اروح جاي ايه جاي عامل كتاب تاني واقول اللي انت قلت عليه ده صحيح، لا ده هو في الحقيقه معضل، يبقى ضعيف. ايوه هنتكلم عن معلقات الإمام البخاري، بس اعرف ان هو البخاري عنده السند وممكن يقوله في حته تانية، بس يروح جاي في الكتاب بتاعه في حته يروح جاي لغي السند خالص ويجيب ايه الحديث معلق. بالظبط معلق. طب واحده واحده، لما الصحابي يختفي من سلسله السند نسميه ايه؟ مسلم. لما التابعي اللي يختفي من المنقطع، لما اثنين ورا بعض معضل، ولما كل السند معلق. سهل كده، سيبها سهله خالص اهي. كل ده تبع المردود، تبع الحديث المردود. مثلا حديث بيختلف عن واحد مشكوك فيه، يعني برضو يعني في علاقه بين اللي ارسل واللي قطع. اصبر في حديث اسمه مدلس، مدلس. المدلس ده فيه انقطاع في مكان ما ما يعرفوش غير العلماء. فالمدلس ممكن يبقى الصحابي اللي ايه اللي سقط منه، ممكن يبقى التابعي، ممكن يبقى تابع التابعي، ممكن يبقى ايه. فخلي ده عشان الحديث المدلس هنفرد له باب لوحده ان شاء الله، بس خلينا في الاربع انواع دول علشان ما ننساهمش. نراجع تاني عشان ايه؟ التكرار بيفيد الشطار، وانتم شطار ان شاء الله. والشاطر هو اللي بيقطع، فكان اللي بيقطع الطريق زمان يقولوا له شاطر. اللي بيقطع الطريق يقولوا له شاطر عشان بيعرف يقطع الطريق، بس خلاص بقت ايه يعني ايه هجر هذا الاستعمال، وبقينا دلوقتي بنقولها ايه للحاذق يعني الجدع الشاطر. خلاص يعني اتلغت بقى، زمان كانوا بيستخدموها في ايه بس، بدل ما يقولوا قاطع طريق يقولوا شاطر. ف وبعدين خلاص بقى الذكي بقى والماهر كده في الخير هو ده اللي احنا نقوله دلوقتي، انما زمان كانوا بيقولوها للجدع في الشر، الذكي في الشر يقولوا شاطر، لا احنا نقولها للجدع في الخير ان شاء الله. طيب يبقى الحديث المرسل والمنقطع والمعظم والمعلق دي أنواع من الأحاديث ضعيفة، علشان في حاجة في السند، صح ولا في حاجة إيه في السند؟ حاجة ما احنا قلنا الحديث الصحيح لازم يكون السند متصل، لو السند مش متصل الحديث ضعيف. بس السند ما يتصلش بقى، يا إما إيه، يا إما الصحابي اللي أنا مش موجود، التابعي اللي أنا مش موجود، التابعي التابعي والتابعي اللي أنا مش موجود، اتنين، ممكن اتنين ورا بعض، ممكن يبقى اتنين إيه سلسلة فيها تمانية، ممكن واحد يسقط بعد تلاتة وبعد ستة راح جاب يسقط كمان واحد برضو اسمه إيه، اسمه إيه معضل، وينفع نقول عليه منقطع برضو. نقول تاني السند لو في الصحابي مش موجود سميه ايه مرسل، لو في التابعي مش موجود قطع، لو في اتنين مش موجودين، لو في كله مش موجود معلق. الحمد لله بقت سهلة ايه. طيب لما جم يشوفوا بقى الحديث الصحيح، العدالة بتاعت الرواة، لازم الراوي يكون عدل. يعني ايه عدل؟ صادق وما عندوش ايه فسق. لو لقوا في السند في السلسلة دي حد متهم، متهم يعني عنده فسق أو ضعيف، ضعيف يعني يقولوا هذا الحديث متروك، السند متصل خلاص. احنا موضوع بقى ايه الاتصال، قلنا ايه لو مقطوع من عند الصحابي او التابعي او الاثنين او خلاص، دي موضوع الاتصال. طب العدالة، لا حتى لو عندنا رواية الحديث متصل عن فلان وحدثنا فلان، لقينا قبلوا بعض فعلا، يعني كله قبلوا بعض وسمعوا من بعض واتقابلوا كل حاجة، بس واحد في السلسلة دي العلماء لما دوروا وراه لو متهم عنده فسق او ضعيف او عنده فسق يعني مجروح كذاب، الكذب ده فسق كبير، مش يعني الكذب ده حاجة كبيرة جدا، فيقول متهم فيقول هذا الحديث متروك. وساعات يكون بقى في الرواة ده واحد من الرواة مش بيكذبوا بس، ده بيكذب وبيكذب بيخترع روايات، بيخترع روايات، فيسموا هذا الحديث موضوع. يعرفوا ازاي الموضوع ده مع ان السند متصل، السند متصل و فيلاقوا المتن، المتن فيه حاجة النبي ما يقولهاش، لا يمكن النبي يقول كده. زي مثلا يجيب لك حديث يقول لك ايه الهريسة تشد الزهر، هو النبي بيتكلم عن يعني وحديث متصل، واللي كذب واللي كذب يقول لك حدثني فلان وحدثه، حفظ السلسلة، حفظ السلسلة، بس جاب متن العلماء يقولوا لا يمكن يكون ده كلام النبي. حديث هذا الموضوع يقول لك في رواية كده، لو كان الأرز رجلا لكان حليما ولا أشبع كل من أكله. يا سلام، لو كان الرز راجل كان يبقى حليم كده كل شاب اللي يأكله يشبع. إذا أسمعتم فأبلغوا. حاجات كده يقول لك ده حديث إيه ده ده, ده, ده, ده موضوع ده لا يمكن. غير المتروك. المتروك أقل في في واحد يعني متهم متهم هو متهم إن كذب يكذب في حاجات تانية. هو كذب في حاجات تانية أو فسق عنده فسق في حاجات تانية. لما جه في الحديث لأنه هو متهم فسموا الحديث متروك. الموضوع حديث الموضوع أخطر إنه هو متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المتروك ان يكون في واحد ايه كذاب بس كان بيكذب على الناس فيقولوا ده وبعدين قال حديث يقول لا حديثه متروك. ده ممكن احتمال كبير جدا يكون كذب كمان على النبي صلى الله عليه وسلم وممكن يكون ما كذبش على النبي. يعني لما جه في روايه الحديث يكون ما بس لانه هو كذب او كذاب يقولوا هذا الحديث ايه متروك. أما الحديث الموضوع إن واحد يقر على نفسه زي ما واحد كده مرة قال أنا حطيت 4000 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وبعدين أقول ليه قال أنا كنت بكذب للنبي لصالح النبي مش ضده. لا الناس انشغلوا في العصر يعني حاجات بقى إيه حاجات يعني إيه. فقال لما رغب الناس بقى في السنة فيجيب أي حاجة اكذب اكذب اكذب عشان يرجع ناس تاني للسنة ويقروا السنة ويقروا القرآن. الناس اتشغلوا بالقصص والخرافات والتمثيليات ويعني حاجات الدنيا انشغلوا بالدنيا. فبدأ إيه يكذب ويكذب حاجات بقى إيه ده اللي يتوضى وتسقط منه نقطة ربنا بيخلق منها 1000 ملك ومن كل ملك ربنا يخلق منه 1000 ملك مش عارف يقعد يجيب لك سلسله عشان بقى الناس تروح تتوضى وتصلي. يا كل الحاجه الحلوه دي ده ما اعرفش اللي يمشي خطوه ربنا يكتب له ايه. كذب كذب هو كذب بس ده كذب طبعا يعني ده كذب ما ينفعش. بس عايز اقول لك ان واحد اقر على نفسه ان هو حط 4000 حديث زي ما منهم الشيعة. الشيعة بيقولوا بعض واحد من الشيعة بيقول كنا إذا أعجبنا رأيا صيرناه حديثا. أي كده كلمة حلوة رأي حلو كلمتين حلوين نقول في النهاية قال رسول الله ويجيب لها سند. بس العلماء غربلوا الرواية دي لحد ما طلعوا كل ده اكتشفوه عرفوه غربلوه طلعوه الحمد لله. رشحوا الأحاديث عدوها على فلتر وبعدين كمان فلتر وين كمان فلتر وين كمان فلتر لحد ما طلعت لنا الأحاديث الصحيحة ايه ناصعة. كل ده تغربل ما الإسرائيليات دي حسب بقى وصلنا لحد فين. العدالة لو فيها واحد متهم بالكذب في موضوعات تانية العلماء يرفضوا الحديث ده ويقولوا هذا حديث ايه متروك. لو متهم بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يسموا الحديث ايه موضوع. احنا كده ماشيين يا جماعة ماشيين كويس ولا واحدة واحدة. طيب لما جم عند الضبط الحفظ بقى الحفظ في واحد بينسى كلمة يعني يكتبها ايه كلمة مكان كلمة. مثلا ايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. في واحد حفظها ايه من صام رمضان ثم اتبعه شيئا من شوال ما حددش حتى لو يوم. ايه رايكم في الروايه دي؟ الضبط في حاجه صح ولا ايه؟ وهكذا. وبعدين بقى التشكيل ومش التشكيل فالعلماء طلعوا لنا عدد من الاحاديث. اول حاجه الحديث المنكر. الحديث المنكر ان يكون السند بتاعه متصل وكل حاجة بس مفيش غير الرواية دي وفيها واحد ضعيف، ضعيف من ناحية الضبط، من ناحية الضبط، فيقولوا ده حديث منكر. وساعات يلاقوا واحد قال حديث صحيح بس حط فيه حتة من عنده، حط فيه حتة ايه من عنده، فيقولوا هذا الحديث مدرج. مدرج يعني محطوط فيه كلمة من كلام الصحابي، ممكن يبقى كلمة في أوله، كلمة في نصه، كلمة في آخره، فالصحابي نسى إن يبين يقول للناس ده من كلامي وده كلام الرسول، بس العلماء عرفوها إزاي، جابوا روايات تانية. مثلا سيدنا أبو هريرة قال للناس في يوم من الأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وبعدين مرة سيدنا أبو هريرة عايز يذكر الناس بنفس الكلمة دي، فراح جاي لهم إيه؟ أحسنوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. يبقى أحسنوا الوضوء دي ها؟ كلام الصحابة مدرج. العلماء عرفوا إزاي؟ لقوا الرواية دي ولقوا الرواية دي وجابوا الملابسات، فعرفوا ان الحديث ده فيه حاجة متزودة عليه، يسموه حديث المدرج او الحديث المقلوب. المقلوب، المقلوب يا اما في السند او في المتن. يعني ايه مقلوب؟ يعني كلمة جت مكان كلمة. مثلا واحد يبقى في السند اسمه ايه؟ اسمه شريك بن قرة، فانا وده في السلسله شيخي، ده في يعني مش شيخي على طول شيخ، والشيخ قال لي انا سمعت واحد اسمه شريك بن قره. انا لما جيت اكلم الناس نسيت، فرحت اقول لهم ايه؟ مره بن شريك. انا قلبت الاسم، هو هو الاسم، هو هو الاسم، بس انا قلبت. فالعلماء يقولوا طالما في حاجه في الضبط، قلب اسم مكان اسم، حطه في الحديث الضعيف. وممكن القلب يكون في المتن، زي حديث سبعة يظلهم الله في ظله، في راوي قال ايه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ايه شماله ما تنفق يمينه. لا، في عندنا رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ايه. واحد قلب جاب دي وكان دي، فبعض ما يقول لك سيب دي، والبعض قال لك لا، ده احنا ممكن ايه، اصل في بعض الناس ممكن يدخل ايده اليمين وبعض الناس ممكن يدخل ايده الشمال، عديها. بس وفي البعض يقول لك لا، دي الراوي قلب نسى، يبقى عنده حاجه في الضبط ما ضبطهاش كويس، فخلي الحديث ده ايه؟ مردود. وخلينا في الروايات الكتيره اللي هي حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه، يبقى القلب في الاسناد او في المتن يقول ان ايه؟ ان الراوي ما كانش ضبط، كان بينسى، ما ظبطهاش كويس. او نسى وحط كلمه من عنده، يسموه مدرج. ها؟ طيب لو في كلمه في التشكيل او كلمه في حرف، زي ايه اللي قلت لكم ايه؟ ثم اتبعه شيئا من شوال وسدر. في عندنا ايه الروايه؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، دي اسندها. ونفس الروايه او يعني جد بطريقه تانية، احتجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. احتجر عمل حجره، بس لما جم للاعتكاف ممكن واحد يقول لك ما ده اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا يعني ما كانش اللفظ ده مش موجود، هو كان يقصد احتجم، نسى وقال احتجر، صحف غلط في ايه؟ في الحرف، بدل احتاج ما احتاج را، فيقولوا حاجة فيه تصحيف. تصحيف يعني حرف ما تغير، فقال لك ده برضو ايه؟ يبقى الضبط بتاعه كانش كويس، فيسموه الحديث المصحف. وفي الحديث المختلط، واحد من التابعين أو واحد من الصحابة جت لنا عنده روايات متضاربة في موضوع واحد، فالعلماء يسموا الرواية دي مضطربة. مضطربة يعني جت كذا رواية ومش عارفين أنه فيهم اللي الصحابي قالها، أنه فيهم الرواية عندنا سند بدي وسند بدي وسند بدي كذا سند. فيقول لك بقى كل ده دخل الموضوع ده في الحديث الضعيف، يسموه المضطرب. يبقى ضبطه كان بينسى، فمرة قال كذا ومرة قال كذا. نقول تاني، تعبتوا. طب نراجع. نراجع الأول الحديث الصحيح، لازم يكون فيه كم شرط؟ خمسة. أول حاجة اتصال السند، نمرة 2 عدالة الراوي، نمرة 3 ضبط الراوي، نمرة 4 عدم الشذوذ، ونمرة 5 عدم العلم. طيب ده الحديث ايه؟ الصحيح. وبعدين بقى الخمسة دول لو في 4.5، لو الخمسة موجودين يبقى صحيح ايه؟ لذات. لو في 4.5 و4.5 صحيح لغيره. تعال الحديث الحسن، يبقى في 4 من الخمسة. لو في 3.5 و3.5 يسموه الحسن لغيره. لو في 4 يبقى الحسن لذاته. لو في 3.5 و3.5 يسموه ايه؟ حسن لغيره. طيب دي شروط الصحة، عكسها شروط الضعف. لما جم للسند لقوا في كذا حاجة في السند، في حديث الصحابي مش موجود، يسموه ايه؟ مرسل. يسموه يا جماعة كلكم حفظتوا؟ لو التابعي اللي مش موجود يسموه منقطع، لو اتنين مش موجودين تابعي وتابعي التابعي معضل، ولو السند كله محذوف في بس اوله واخره معلق، يبقى ده من ناحية ايه؟ السند. في الحديث المدلس والمعنعن سيبهم دلوقتي، احنا نرجع لهم ان شاء الله، بس انت عشان نحفظ بس العناوين الرئيسيه. ولما جم على الشرط بتاع العداله لو ايه؟ العداله دي لو واحد متهم بالكذب او عنده حاجه كده يقولوا الحديث بتاعه متروك، ولما يكون متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يسموا حديثه ايه؟ موضوع. ده موضوع. سهل. طب لما نيجي عند الشرط بتاع ايه؟ الضبط. لو واحد قلب يبقى الحديث ده يسموه ايه؟ مقلوب. لو واحد حط حتة من عنده مدرك. لو حديث صحيح بس له رواية واحدة وفيها واحد ضعيف يسموه حديث منكر. أو حتى واحد ثقة بس انفرد بالحديث ده وكان الحديث ده ايه؟ ملوش سكة تانية، فالعلماء يقول عليه هذا حديث منكر. طيب واللي جه عنده كذا رواية غير بعض، حديث ايه؟ مضطرب. واللي بدل حرف مكان حرف مصحف. هما الانواع دي اللي ايه؟ ما تنكناش عليهم كتير، نتكوا عليهم تاني. لو واحد قلب اسم مكان اسم او ايه لفظ مكان لفظ مقلوب. طب لو زود حته من عنده مدرك. طب لو جيت روايات متعارضه مضطرب. ولو كي حرف ما كان حرف مصحف، ولو انفرد في الرواية راوي ضعيف ممكن. في ثلاث أنواع تاني بس يعني. في بقى برضو في واحد كان الطرف في أواخر عمره، كان طول عمره بحافظ كويس تمام تمام تمام، وبين في الآخر خالص ده هنقول عليه اختلط. أو وفي واحد إيه ساعات بيتشبه عليه فيقولوا عليه يهم، أحيانا بيبقى عنده وهم. طيب المقلوب قلنا اللي بيقلب إيه، وساعات يقلب السند كله، يجيب سند ويحط له متن تاني. العلماء عملوها وهم بيختبروا الإمام البخاري، جابوا له 100 حديث وقلبوا المتن، يعني جابوا سند والمفروض ده بينتهي بمتن معين، فجابوا نفس السند وجابوا له متن بتاع حديث تاني. 100 حديث، 10 من العلماء اختبروه. أول واحد قال له حدثني فلان فرح، جاي له إيه سند مظبوط بس جاب له متن إيه، فلما بخير له ما عرفش الحديث ده، يقول له طب خد ده، حدثني فلان عن فلان، العلماء أفاضل يعني ثقات ومعاهم سند متصل وكل حاجة، فبيقول له السند بتاع كذا كذا، روح جاي جايب له متن تاني يقول له ما عرفش الحديث ده. 10 والعالم يقعد على جنب. العالم التاني يختبر البخاري، قال له حدثني فلان عن فلان كلهم ثقات، ويجيب له متن تاني قال له ما عرفش الحديث ده، لحد ما خلص 10 أحاديث بتوع 10 سند بس جاب لهم متن تاني، كل واحد من 10 جاب له 100 حد. فالبخاري قال ما عرفش الحديث دي كلها. أما أنت الفلان، أنت قلت لي حدثني فلان عن فلان، لو ده حديثك ده سندك يبقى المتن بتاعه كذا، والسند التاني اللي أنت قلتني سمعت من سلسلة تانية بس جبت المتن بتاع السند ده، السلسلة التانية بتاعتك متنه كذا، والسلسلة التالتة المتن الصحيح بتاعها كذا، والسلسلة الرابعة والخامسة قاعد إيه يقول له السند، لأن هو مع عشر سكك، سمع من ده وسمع من ده وسمع مع 10 سلاسل، يقول له العشرة بقى بتوعك أخيرهم السنة السلسلة الأولانية متنها كذا، والتانية والتالتة صحح له العشرة بتوعه. وجي للعالم التاني قال له أنت معاك 10 سلاسل بس أنت غيرت المتن، السلسلة الأولى بتاعتك متنها الصح كذا، السلسلة التانية بتاعتك المتن الصح بتاعك كذا، قعد صحح إيه 100 حديث، رد كل متن للسند بتاعه. بس عايز أقول لك العملية اللي هم عملوها ان هم قلبوا ايه، قلبوا جاب المتن، فده برضو اسمه الحديث المقلوب، بس هم عملوها كده مش عشان ينشروا الحديث، عشان يختبروا فيسموه الحديث ايه المقلوب. حديث كلها صحيح بس هم بيختبروا شوفوا ايه، يعني عارف متبحر في العلم والروايات والسلاسل والاسانيد والمتن، قمة في الحفظ، حافظ اختبار شديد، ده اختبار شديد. طيب احنا لحد كده نكتفي الليلة، انا مش عايز امشي عشان عايز اطمن، اطمن الحديث الصحيح في كم شرط؟ خمسة، الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلم. طب الحديث الضعيف عكسه، بس احنا بنركز على ايه؟ اول ثلاث اسباب للضعف، يا اما السند في حاجة او العدالة او الضبط. لو السند في حاجة يبقى حاجة من ايه؟ حاجة من 4، يا الصحابي مش موجود سميه مرسل، يا التابعي مش موجود منقطع، لو 2 مش موجودين معضل، لو كله مش موجود معلق. خلاص كده. طيب لو السبب في العدالة، يا اما واحد كان بيكذب بس مش عارفينه كذب في الاحاديث ولا لا، نقول الحديث بتاعه ايه متروك، ولما يكذب وعرفنا انه كذب في الحديث الحديث بتاعه ايه موضوع. لما يجي من ناحية بقى الضبط، قوة الذاكرة قوة الحفظ. لو واحد قلب اسم مكان اسم أو لفظ مكان لفظ مقلوب. لو واحد دخل حتة من عنده وما قالش دي من عندي ناسها مدرج. ولو واحد جه الروايات كتيرة عنه كلها عكس بعض صميم مضطرب. ولو واحد انفرد بحديث وكان ده ضعيف نسميه حديث ايه منكر. ولو واحد بدل حرف بقى او تشكيل او تصحيف او حديث مصحف. طيب احنا برضو ايه يعني عرفنا الحمد لله اقسام الاحاديث بقت كل الاسامي دي الحمد لله خدنا عليها خدنا عليها وعرفناها وخدنا فكرة مبدئية. هبتدي نخش بقى نجيب أمثلة عشان نشوفها بقى إيه نشوفها بقى بالأسامي بالسلسلة ونشوف العلماء عرفوها إزاي. نحط بقى الحديث ونقعد بقى نقول بقى ده يعني نجيب أحاديث عن لما أمثلة الحديث القدسية والمرفوعة والموقوفة كل نوع من دول نجيب عليه مثال تعرف انها ان العلماء فرزوا كل الانواع دي ازاي فنطوها ازاي صنفوها ازاي علم ودراسة وجهد. جزاهم الله خيرا وانتم جزاكم الله خيرا على صبركم علينا. ارجو اعادة شرح الشروط الخمسة. طب نخليها ان شاء الله ممكن برضو لان احنا برضو ايه التكرار هيفيد الشطار ان شاء الله. خلاص اتعلمنا الحمد لله هيفيد الشطار فان شاء الله برضو ايه ان احنا واحنا ماشيين مع بعض يعني هنقعد نكرر الحاجات دي لحد ما نشربها ان شاء الله. اخ بيذكرنا بصيام الثلاث ايام البيض 13 14 15 تبدا من غد الثلاث والاربع والخميس. يقول هل الحديث الخاصة بصيام الثلاث أيام البيض صحيحة لذاتها أم صحيحة لغيرها أم حسن لذاتها حسن لغيرها؟ أنا لا أعرف ما أعرفش أنا ياريتني كنت من أصحاب الفن ده. ده يعني علم له رجاله. نجيب الشيخ الألباني أو إسحاق الشيخ يقولوا لنا ده علل بقى في علة ما فيهوش علة والرجال أنا لا أدري الحقيقة. سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.